أنا عارف إني بعشق كل حاجة تزلني عشان شايفها بصورة تانية، صورة وراها بتشدني. أنا عارف إني بعشق كل حاجة تزلني عشان شايفها بصورة تانية، صورة وراها بتشدني. يا يسوع تعبان محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوتك. اسمعنا انا برمي حمل عليك، مد لي ايديك، انا عيني عليك، دموعي تصرخ لك، انا محتاج لك. رب انا بجري عليك يا يسوع تعبان، محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوتك. اسمعنا انا برمي بحمل عليك، مد لي ايديك، انا عيني عليك، دموعي تصرخ لك، انا محتاج لك. ابرقني يا رب انا بجري عليك. انا عارف اني قاسم كل حياتي لناحيتين، مرة معاك مرة عليك، فيا تناقض وياني. انا عارف اني قاسم كل حياتي لناحيتين، مرة معاك مرة عليك، وياني يا يسوع تعبان، محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوت. اسمعنا انا برمي بحمل عليك، مد لي ايديك، انا عيني دموعي تصرخ لك، انا محتاج لك. ابرقني يا رب انا بجري عليك يا يسوع تعبان، محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوت. اسمعنا انا برمي بحمل عليك، مد لي ايديك، انا عيني عليك، دموعي تصرخ لك، انا محتاج. ابرقني يا رب انا بجري عليك. انا عارف اللي لحظة بعيد عنك مش ضامنة، بس انا عايزك تقود حياتي ونمشي بيها وتستلمها. انا عارف كل لحظة بعيد عنك مش ضامنة، بس انا عايزك تقود حياتي تمشي بيها وتستلمها. وده مش معقول بترد تقول حبك ليا هيفيد فيا وهتبقى معايا في ضلمة. وبقيت مذهول بأنيني مشغول، أب حنين وبتبين لمسات من حبك وأنا مسرور. وده مش معقول حبك ليا هيفيد فيا وهتبقى معايا في ضلمه. وبقيت مذهول بأنيني مشغول، أب حنين و وبتبين إلهنا الطيب. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب إنك سمح لنا نحن نقف نتكلم معاك. إحنا شوية تراب يا رب، منستحقش النعمة دي ولا نستحق البركة دي يا رب. نشكرك يا رب على كل نعمة في حياتنا يا رب وكل خير. نشكرك يا رب على كل الطلبات اللي أنت بتنفذها لنا واللي مش بتنفذها لنا يا رب، لأن كله للخير. أنت قلت يا رب كل الأشياء تعمل مع الخير. نشكرك يا رب على الكنيسة اللي مفتوحة، نشكرك يا رب على أهالينا اللي في البيت، نشكرك يا رب دائما على حضنك اللي مفتوح لينا رغم يا رب ان احنا خطاه ومنستاهلش. انت يا رب بتفرحنا بكل الطرق واحنا بنزعلك بكل الطرق يا رب. انت تجري ورانا عشان ترجعنا ليك واحنا نجري منك عشان نبعد عنك. عمرك يا رب ما زهقت مننا يا رب ولا فقدت الامل فينا. حتى رب لما بنيجي نفقد الرجاء في نفسنا يا رب بنلاقي نعمتك دايما تسند وتدينا رجاء. أرجوك يا رب سامحنا يا رب على كل خطية، كل حاجة يا رب احنا بنعملها بقصد أو من غير قصد، كل حاجة يا رب بنعملها في العلن أو في الخفاء، خطايا كتير جدا يا رب بنتباهى ان احنا بنعملها. سامحنا يا رب على كبرياءنا وذاتنا العالية، كتير يا رب بنتباهى. حتى يا رب لو وقفنا كده صلينا ولو وقت قليل بنتباهى، لو قرينا شوية في الإنجيل يا رب نتباهى. لكن انت يا رب قلت إن فعلتم كل شيء فقولوا أننا عبيدا بطلون. ادينا يا رب دايما روح التواضع وروح الوداعة يا رب. انت قلت تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. دي المرة الوحيدة يا رب اللي انت قلت لنا فيها تعلموا مني. ادينا يا رب ان احنا نقتني حياة الوداعة وحياة التواضع. ادينا يا رب ان احنا نكمل ايام غربتنا في خوف في مخافتك يا رب، لان رأس الحكمة هي مخافة الرب. مش هنقدر يا رب نوصل لك غير لما نكون عايشين في مخافتك. خاف على زعلك يا رب زي ما انت يا رب معطينا رحمة وعطينا نعمة وعطينا محبة ملهاش حدود يا رب. ادينا كمان يا رب ان احنا نحبك، ادينا يا رب ان احنا نطيعك في كل حاجة. دايما يا رب نشتهي الخرنوب اللي الخنازير بتاكله، مع ان يا رب انت عطينا نعم كتير جدا، لكن احنا نلف يا رب ونروح ايه نشتهي الخرنوب بتاع الخنازير. أعطيني أن أكون ابنك يا رب وأكون أمير، بس أنا يا رب بغبائي وجهلي أبعد عنك يا رب وراح أقعد زي الخنازير في الطين. سامحني يا رب واغفر لي، اغفر لي يا رب من أجل جهلي. ولادك يا رب اللي مجوش، ولادك يا رب البعدين، رد يا رب الكل إلى حضرتك، رد يا رب الجميع على حضنك، عوض تقصيرنا يا رب. كل اللي عنده مشكلة يا رب انت قادر تحل يا رب، انت اله لا يعصر عليك امر. أنت قادر على كل شيء ولا يعصر عليك أمر. يدينا يا رب الإيمان. ممكن تأخر، احنا منعرفش مواعيدك يا رب، بس احنا واثقين ان لكل مشكلة حل ولكل مشكلة منفذ يا رب معاك. مد ايدك يا رب وغيرنا، خلينا يا رب نكون صالحين ان احنا نعيش معاك في ملكوتك. ادينا يا رب حياة الصلاة كتير يا رب، نأثر في صلاتنا مع ان احنا اللي محتاجين يا رب، دينا ما احنا منستاهلهاش. ادينا يا رب المواظبة في حياة الصلاة، المواظبة على قراية الكتاب. ادينا يا رب ان احنا دايما نعمل الخير يا رب، ندي المساكين، ندي الفقراء. ادينا يا رب ان احنا نزور المرضى، نزور المسكونين يا رب. ادينا يا رب ان احنا نكون عزاء للحزانة. استخدمنا انت يا رب، استخدمنا. احنا يا رب مش عارفين نعمل حاجة، بارك فينا يا رب، بارك في جميع الخدام يا رب، بارك يا رب في كنيستك، بارك يا رب في الاباء الكهنه والاساقفه، بارك يا رب في قداسه البابا، اعطي الحكمه والارشاد، بارك يا رب بلدنا، قدها يا رب للخير والسلام دايما. ابعد عننا يا رب كل شر وكل شبه شر. احنا واثقين يا رب ان احنا محفوظين في حدقه عينك. انت قلت يا رب على الركب تدللون، في دلع اكتر من كده يا رب؟ على الركب تدللون. ونطلب منك يا رب في بداية سنة جديدة ان السنة دي تكون مختلفة يا رب، سنة مختلفة، سنة مختلفة في علاقتنا معاك، سنة مختلفة في وصاية النعمة يا رب، نقرب من المذبح ونقرب من الاعتراف. ادينا يا رب ان يبقى في علاقة حية بيننا وبينك يا رب، ما تبقاش علاقات سطحية، ما تبقاش أداء واجب يا رب. إحنا اللي محتاجينك، المس قلوبنا يا رب. دايما يا رب اختار لنا الخير والصالح في حياتنا. آمين. بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، أرجع وأتمتع برضاك عني هناك في المحبوب، واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب، راجع للآب الحنان واصل، راجع للآب الحنان واصل، إن أنا لي مكان أنا راجع بدموعي، أنا راجع واثق إن ليا مكان، واثق إن ليا مكان لك. بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في أنيني، جايلك بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في أنيني، دوت مرار بعد أسيت واتمنيت أرجع ليك، عودت لنفسي بدمعي بكيت عند البيت صارخ ليك، راجع للقلب الحنان بذنوبي أنا راجع بدموعي أنا راجع واثق إن أنا ليا مكان واثق إن أنا ليا مكان بسم الله والابن والروح القدس الحي الحامين يا رب يسوع المسيح بنشكرك يا رب بنشكرك يا رب من أجل محبتك لينا يا رب يسوع بنشكرك يا رب من أجل عنايتك بينا يا رب وسترك علينا وحفاظك لينا يا رب بنشكرك يا رب لأنك بتبعت في كل يوم يا رب رسالة جديدة لحياتنا يا رب يسوع المسيح بنشكرك يا رب لأنك بتسامحنا بتدينا يوم جديد يا رب بنشكرك يا رب من أجل محبتك يا رب العظيمة وإحنا غير مستحقين يا رب لهذه المحبة يا رب جايين النهاردة يا رب كلنا بنطلب منك يا رب ونقول لك سامحنا يا رب يا ملك الملوك ورب الأرباب سامحنا يا رب إن كنا قصرنا في الصلاة أو في العشرة معاك يا رب سامحنا يا رب إن كنا بعيدنا عنك يا رب يا رب سامحنا إن كنا بعناك يا رب بشهوة ولا بخطية ولا بلذة يا رب يسوع المسيح وقتية أنت حنين يا رب وقادر تغفر لينا كل أثامنا يا رب ما تسيبناش نهلك يا رب إحنا صنعة يديك ما تسيبناش يا رب نضيع يا رب لأن إحنا أولادك يا رب يا رب لا تحجب وجهك عنا يا رب يسوع المسيح من أجل أثامنا وخطايانا يا رب لكن إحنا واثقين يا رب إنك بتمد إيدك في كل يوم يا رب بتمد إيدك وتشد كل واحد بعيد عنك يا رب يسوع المسيح أنت قلت هانذا واقف على الباب أقرع يا رب يا رب أرجوك يا رب اوعى يا رب تسمع القساوت قلوبنا يا رب اوعى يا رب تقول ابعدوا عني فعلي اسم والشر احنا عارفين يا رب ان احنا اولادك وان انت ابونا وملناش غيرك يا رب يسوع المسيح سامحنا ان كنا بنبيعك يا رب باي شهوه باي نظره يا رب تعال انت يا رب النهارده وقدس يا رب كل نظره قدس يا رب كل سمع يا رب كل كلمه بتدخل وداني يا رب تعال يا رب النهارده وقدس يا رب كلامي قدس يا رب افكاري قدس يا رب خطواتي يا رب يسوع المسيح يا رب علمنا ازاي نشهد ليك علمنا ازاي يا رب نمجد اسمك يا رب يسوع المسيح يا رب مش هنعرف نعمل الكلام ده لوحدنا ابدا الا ان انت يا رب تيجي وتسند وتساعد يا رب يسوع المسيح يا رب علمنا ازاي نمجد اسمك يا رب باعمالنا يا رب وقبل اعمالنا علمنا ازاي نحبك يا رب لان قلت كده ليروا اعمالكم الصالحه فمجدوا اباكم الذي في السماوات طب يا رب هنجيب اعمال صالحه منين لو انت مش معانا هنجيب اعمال صالحه منين ولو انت يا رب مش عينك علينا لو انت ما لمستناش الان يا رب لمسه تجديد يا رب ولمسه شفاء يا رب علمنا حياه الصلاه علمنا يا رب حياه التامل يا رب يسوع المسيح يا رب بنطلب منك في هذا اليوم المبارك يا رب طلبه خاصه يا رب من اجل كنيستك كنيستك يا رب اللي مليانة بالدم القديسين يا رب اللي اتسفك أسمائهم واتسفك دمهم يا رب من أجل اسمك القدوس يا رب. علمنا يا رب ازاي نعيش حياتهم يا رب، علمنا ازاي يا رب نعيش ونجد اسمك في كل شيء يا رب، علمنا يا رب ازاي نكون تكون انت الأول والآخر في حياتنا قبل كل شيء يا رب يسوع المسيح. يا رب علمنا ان احنا نتعلم من القديسين والشهداء اللي ثبتوا على ايمانهم واللي تمسكوا بيك وباعوا مغريات الدنيا كلها يا رب من اجل محبتهم ليك يا رب يسوع المسيح. جايين النهارده بنطلب منك يا رب، بنقول لك علمنا نحبك يا رب، علمنا يا رب نمجد اسمك يا رب في كل شيء. تعال انت يا رب وادخلنا بين احضانك يا رب وعلمنا من اول وجديد يا رب. تعال يا رب طهر كل فكر كل قلب يا رب، اخلق يا رب قلوب جديده واخلق افكار جديده يا رب، واخلق عيون جديده وحواس جديده تمجد اسمك يا رب يسوع المسيح. ملناش غيرك يا رب نلجأ ليه وقت الضيق. احنا لو اتحطينا في اي مشكله بندور على حلها وما ندورش عليك انت، لان امور العالم واخدانا بعيد عنك انت يا رب. يا رب اذكر ولادك الواقفين امامك يا رب الان، انت قادر يا رب تيجي النهارده وتحط ايدك على كل واحد فيهم يا رب، قادر يا رب تبدل شهوة بشهوة تانية يا رب، قادر يا رب تبدل خطية يا رب لمجد اسمك انت القدوس يا رب، قادر يا رب تخلق فينا كلنا عيون جديدة وأفكار جديدة يا رب يسوع المسيح. يا رب ادينا ان احنا نعيش معاك ونتلذذ بيك يا رب، زي اخونا مايكل النهارده لما قال ان انا مش هطلقك يا رب غير لما تفرحني. انت استمعت يا رب لطلبته يا رب وفرحته، وانا النهارده جاي اقول لك يا رب مش هنطلقك يا رب الا لما تباركنا وتفرحنا يا رب. تعال يا رب وفرح قلوب ولادك الواقفين امامك يا رب، احنا واثقين يا رب انك مش هتقبل باي حزن ولا أي ألم لولادك يا رب، لأن احنا صنع يديك. علمنا يا رب ازاي نحبك، علمنا ازاي يا رب نقعد ونتكلم معاك، علمنا ازاي نسمع لك يا رب يا يسوع المسيح. يا رب ابعد عنا يا رب كل محاربات الشيطان يا رب، عمر الشيطان ما هيغلبنا طول ما اديك سندان يا رب، عمر الشيطان ما يغلبنا طول ما عنينا عليك يا رب. ثبت أنظارنا إليك يا رب يسوع المسيح. يا رب أنا واثق إنك هتسمع وتستجيب يا رب لكل طلبة رفعت ليك يا رب النهاردة. بطلب يا رب طلبة خاصة من أجل الكنيسة ومن أجل اسم المسيح، ترفع شأن كنيستك يا رب بقوة صليبك. طلبة خاصة يا رب من أجل أبونا البابا البطريرك أما تودرس الثاني، طلبة خاصة يا رب من أجل سيدنا الأم غبريال يا رب، أنت قادر تدي له حكمة يا رب يا يسوع المسيح. طلبة خاصة يا رب من أجل آباء الكهنة يا رب، أنت قادر ترشدهم في خدمتهم يا رب. طلبة خاصة يا رب من أجل إخوات الخدام يا رب، أنت قادر تسندهم في خدمتهم يا رب يا يسوع المسيح. طلبة خاصة يا رب من أجل أولادك الواقفين أمامك الآن يا رب، وكل نفس يا رب ما جاتش النهاردة وكل شخص ما جاتش النهاردة يا رب، احنا بنرفع له صلاة إنك تسنده وتقويه يا رب يسوع المسيح. واثقين يا رب إنك هتسمع وتستجيب لكل صلاة وكل طلبة رفعت إليك يا رب، بشفاعة أم النور مريم وشفاعة كل مصاف قديسيك الذين أرضوك منذ البدء، بركة أولا وآخرا دمك المسفوك على عود الصليب من أجلنا نحن الخطاة. اسمعنا يا رب عندما نصرخ به قائلين بكل شكر: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خذنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.